بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ما زال الكلام موصولا في ذكر الآيات السابقة، كان فيها الإشارة إلى فعل الكفار للفاحشة ككشف العورات في الطواف، وكذلك أيضا تحريمهم، ذكر تحريمهم لأشياء لم يحرمها الله سبحانه وتعالى عليهم. ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تعرضنا لها المرة السابقة: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ثم لما أبطل ما زعموه من أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالفحشاء، ذكر الله عز وجل لهم حقيقة الشيء الذي أمر به سبحانه وتعالى ولم يلتزموا هذا الأمر. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بني آدم، قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وسبق الكلام قبل ذلك في أن من أول ما يدخل في هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد ستر العورات في الصلاة وفي الطواف لسبب النزول الوارد في هذه الآية عن ابن عباس وعليه أكثر المفسرين، وكذلك في قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أن أول ما يدخل فيه الكلام في ما ورد في سبب النزول في بني عامر أنهم كانوا حرموا أصنافا من الطعام عليهم في أيام حجهم، وقول المسلمين نحن حق أن نفعل ذلك، فقال الله عز وجل وكلوا واشربوا أي كلوا ما طاب لكم ولا تسرفوا. ثم الكلام ما زال متصلا في نفس المعنى في قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أنهم حرموا على أنفسهم من زينة الله سبحانه وتعالى في ثيابهم، في الثوب اللي يلبسوه في الطواف ونحو ذلك، وكذلك حرموا على أنفسهم من الطيبات من الرزق من الأطعمة والأشربة ما لم ينزل به الله سبحانه وتعالى سلطانا. فيقول تعالى قل من حرم زينة الله، يقول المفسر رحمه الله قل من حرم زينة الله التي حرمتموها على أنفسكم في الطواف، التي أخرج من النبات والحيوان والمعادن كالقطن والحرير والدروع، التي أخرج لعباده. فأنا أقول أخرج الله عز وجل هذه الزينة لعباده، فهو هنا في تفسيره كأنه بيتكلم على ظاهر لفظ أخرج لعباده، أن الله سبحانه وتعالى أخرج هذه الزينة لعباده من النبات، من الحيوان، من المعادن. فأخرج من النبات الأشياء اللي بتنسج كالقطن ونحو ذلك، الحيوان أخرج منه الحرير وغير ذلك أيضا، غير الحرير يعني مثلا كالقطن من النبات والكتان من النبات، الحرير من الحيوان، الصوف من الحيوان، والوبر من الحيوان، والدروع من المعادن، والطيبات من الرزق. قال المستلذات من المآكل والمشارب كما حرمتم من عند أنفسكم في أيام الحج. هنا يعني في هذه الآية نلاحظ هنا الأسلوب أصلا أسلوب استفهام، قل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، أن يقول لهم ذلك، من حرم زينة الله، أسلوب استفهام. وهذا الاستفهام استفهام فيه يعني استفهام فيه تقرير للإنكار عليهم ومبالغة في الإنكار عليهم. ومما يدل أيضا على هذه المبالغة التعبير عن هذه الأشياء التي حرموها على أنفسهم بأنها زينة الله، يعني إضافتها لله سبحانه وتعالى. إضافة الزينة لله سبحانه وتعالى فيها قرينة دل على الإنكار عليهم فيما فعلوا في هذا التحريم، يعني هي زينة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحل منها ما يشاء ويحرم منها ما يشاء. يعني الوصف هذه الأشياء بأنها زينة الله، إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى وحده فيه رد عليهم فيما زعموا، هذه الإضافة وحدها فيها رد عليهم فيما زعموا أنها لله سبحانه وتعالى، والذي خلقه والذي يأمر فيها وينهى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هو هنا في قوله والطيبات من الرزق قال المستلذات، المفسر هنا يقول المستلذات من المآكل والمشارب كما حرمتم من عند أنفسكم في أيام الحج. لاحظوا إن هو الأول عبر بالمعنى العام، عبر بالمعنى العام ثم قال كما حرمتم، كأنه ذكر هذا باعتباره مثالا، وهو مثال من أولى ما يدخل كما ذكرنا، لأنه هو أصلا الأنسب لسياق الآيات. هذا التعبير اللي هو ذكر بالمعنى العام وبعد كده الكاف هنا التمثيل هنا تعبير جيد، ولعل الأولى في الموطن الأولاني في قوله في تفسير قل من حرم زينة الله أنه هو كان يعبر بتعبير قريب لذلك، يعني قل من حرم زينة الله، يقول التي حرمتموها على أنفسكم في الطواف. وكان من الممكن أن يقول قل من حرم زينة الله كالتي، يعني يحط هنا كاف زي الموضع الثاني، يعني كده الموضعين يكونوا متشابهين، ولو وضع الكاف في الموضع الأولاني فهذا أجود. نلاحظ إن هو إذا وضع الكاف في الموضع الأولاني فهو بيّن إن العبارة نفسها عامة، وهذا مثال هو وليس كأي مثال، ولكن هو أقرب الأمثلة دخولا بسبب سياق الآية والنزول في الآية السابقة، ويكون مشابه للأسلوب الذي عبر به في الموطن الثاني. ثم قال تعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. قل قل هي أي الطيبات المذكورة، قل هي أي الطيبات مخلوقة للذين آمنوا في الحياة الدنيا. قل هي للذين آمنوا، هي للذين آمنوا، هي للذين آمنوا، مخلوقة للذين آمنوا في الحياة الدنيا. قال بالأصالة والكفرة شريكهم تبعا. نقول هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هنا السامع يقول طب ما هناك من الكفار من يتمتعون بهذه الطيبات في الحياة الدنيا، يتمتعون بهذه النعم في هذه الحياة الدنيا، ليس معنى أنهم يتمتعون، ليس معنى الآية هنا أنهم لا يتمتعون بمثل ذلك، وليس معناها أنها خالصة للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وإلا في الآية يقول الله سبحانه وتعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا باعتبار أنهم الأصل. وهنا مفسر يقول والكفار شريكهم تبعا، ثم ذكر بعد ذلك أنها خالصة يوم القيامة للمؤمنين. فيقول قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالأصالة والكفرة شريكهم تبعا خالصة يوم القيامة. قال لا يشاركهم الكافرون، يعني لا يشاركهم الكافرون فيها في يوم القيامة في الآخرة. يقول: وقيل خالصة في الآخرة من التنغيص والغم خلافا للدنيا. فهنا ذكر قولين في معنى خالصة يوم القيامة. خالصة يوم القيامة أي خالصة لهم، خالصة لهم دون الكفار، فهذا هو المعنى الأول الذي ذكره. والمعنى الثاني الذي ذكره إن هي خالصة، أنها خالصة في الآخرة من التنغيص والغم والأكدار ونحو ذلك. ثم يقول: ونصبه على الحال من المستكن في الظرف. عما يتكلم هنا؟ بيتكلم في قوله تعالى خالصة، خالصة منصوب. فهنا يقول نصبه على الحال، حال من المستكن في الظرف. سبق قبل كده الكلام على قضية الحال من المستكن في الظرف، مسألة نحوية فيها الإعراب. فهنا خالصة، خالصة حال، هذا على قراءة النصب، وهو لم يشر إلى قراءة الرفع، وهي قرأت بالرفع خالصة يوم القيامة. على قراءة الرفع قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة. طيب نقرأ كده الجملة من أولها، قل هي، هي مبتدأ، وللذين آمنوا هذا متعلق بالخبر، يعني خبروا الذين آمنوا، قل هي مخلوقة كائنة للذين آمنوا في الحياة الدنيا، خالصة، خالصة بالرفع تبقى خبر ثاني، خبر ثاني، يعني يكون في خبر أولاني في خبر ثاني، خبر بعد خبر يعني، يبقى خالصة يوم القيامة تكون خبر، أو ممكن تبقى خبر الابتداء مضمر، يعني يقول هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ثم جملة جديدة هي خالصة أو وهي خالصة يوم القيامة. هذا على على قراءة الرفع. ثم يقول: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول كذلك كتفصيلنا هذا الحكم نفصل جميع الآيات. كذلك كف تشبيه، وذلك اسم إشارة عائد على ما سبق، وما سبق هو تفصيل هذا الحكم. كذلك مثل هذا التفصيل نفصل جميع الآيات، وهذا التركيب تكرر معنا كثيرا، نريد أن ننتبه له لأنه مفيد في معرفة، في ربط العبارات، بعض ربط العبارات بعضها ببعض، وخصوصا إذا أتى في تذييل الآيات، في تذييل الآيات، فهذا مهم في فهم علاقة تذييل الآية بمعنى الآية. قل كذلك كتفصيلنا هذا الحكم نفصل جميع الآيات لقوم يعلمون. قال لقوم يعلمون أن الله هو الذي يحرم ويحلل، أو لقوم غير جاهلين. ذكر هنا احتمالين في المعنى، إذا تأملنا في الاحتمالين، قال كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، قال أن الله هو الذي يحرم ويحلل. التعبير الذي ذكره هنا في تفسير الآية قال أن الله، أن الله، طيب هو ده إيه بالضبط؟ هذا المفعول به ليعلمون، يعني يعلمون ماذا؟ يعلمون ماذا؟ يعلمون، فهو قدر المفعول به لقوم يعلمون، قدر المفعول به، والمفعول به الذي يناسب السياق هنا متعلق بالمعنى الذي ذكره أن الله هو الذي يحلل ويحرم، وده متناسب مع الكلام في السياق. المعنى الثاني الذي ذكره في قوله تعالى لقوم يعلمون قال لقوم غير جاهلين، لاحظ هنا أنه لم يذكر مفعولا به، لم يذكر مفعولا به، قال لقوم غير جاهلين، قوم يعلمون يعني وصفهم أنهم يعلمون وليسوا جاهلين، لقوم عالمين لا جاهلين. فهنا لم يقدر مفعولا به، اعتبر أن الفعل وكأنه قام مقام لازم. الفرق بين القولين أن القول الأول على اعتبار أن الفعل متعد فبيقدر له مفعول به، والقول الثاني على اعتبار أن الفعل لازم، على اعتبار، على أن اعتبار أن الفعل لازم. وأحيانا الفعل المتعدي في أصله أحيانا يراد به، يراد به معناه لازما، لا يرد التنبيه لشيء هو يتعدى إليه. هذا الأمر بيكون له أثر في التقدير، يعني مثلا هنا بيقدر المفعول به والتاني ما فيش مفعول بيقدره. بالنسبة للبلاغيين ففي الأولاني يعلل لماذا حذف المفعول به، يقول حذف المفعول به للعلم به، حذف المفعول به لمراعاة الفاصلة، حذف المفعول به لكذا لكذا. فالبلاغيون بيبني البلاغي يبني القضية نفسها في النظر في الغرض من الحذف بناء أصلا على التفسير، بناء على المعنى من البداية. لو الفعل هنا المعنى على المعنى الثاني إن هو غير متعدي، فهو لا يحتاج إلى مثل هذا، لا يحتاج إلى مثل هذا التقدير، ما فيش مجال أصلا إن هو يعلل ليه في حذف أو ما فيش حذف، إنه فيش شيء محذوف أصلا. فهنا المعنيان اللذان ذكرهما هنا في التفسير الأول على اعتبار أن الفعل دي خلاصة المسألة فيها، أنه اعتبار أن الفعل متعدي، والثانية على اعتبار أن الفعل لازم. ثم قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، يقول ما تزايد قبحه كالكبائر. وهنا الفواحش، الفواحش جمع فاحشة، الشيء الذي فحش اللي هو تعاظم تزايد قبحه. قل إنما حرم ربي الفواحش وما تزايد قبحه كالكبائر ما ظهر منها وما بطن قال جهرها وسرها. ما ظهر منها الفواحش الظاهرة والفواحش التي يسر بها، سواء كان ما ظهر منها وما بطن في الجهر بين الناس أو في السر، الإنسان إذا اختلى بمحارم الله انتهكها في فاحشة، أو ما ظهر منها وما بطن ما كان بالجوارح وما كان في القلب، لأن في فواحش قلبية، يعني ممكن يكون ما بطن هذا استتارا عن الناس ويكون بيفعله بجوارحه، وممكن يكون في شيء قلبي. فكل هذا داخل في الفواحش التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وكل ده داخل معنا في قوله تعالى ما ظهر منها وما بطن في وصف الفواحش. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإثم، قال الإثم كل ذنب أو الصغائر أو الخمر. فذكر هنا ثلاثة أقوال: القول الأول الإثم كل ذنب، القول الثاني الصغائر، القول الثالث الخمر. أولا القول أنه كل ذنب، الإثم كل ذنب، فهذا محتمل، ولكن عليه يكون ذكر الإثم أو عطف الإثم على الفواحش من باب عطف العام على الخاص، لأن الفواحش ما تزايد قبحه هي داخلة في كل ذنب، ولكن هو ذنب خاص، ذنب فاحش، ذنب كبير، ثم أتى بعد ذلك الخاص، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص. القول الثاني الصغائر ليس من باب عطف العام على الخاص، كأن هنا في ذكر الفواحش الكبائر ثم ذكر إيه؟ ثم ذكر الصغائر. فالمعنى الأول، المعنى الأول في رعى إن هو الإثم، فهنا يكون عام بعد خاص. المعنى الثاني كأن حصل العطف هذا كأن في نوع من التقسيم، نوع من التأسيس، يبقى الفواحش مختصة بشيء والإثم مختص بشيء. من قال الخمر؟ من قال الخمر؟ أولا يصعب أن تكون الآية أول ما نزلت يراد بها الخمر، ليه؟ لأن السورة مكية ولم تكن الخمر قد حرمت بعد، لم تكن الخمر قد حرمت بعد. ولكن ممكن من السلف، لما أجد من السلف من يفسر الإثم هنا بالخمر، فهو من باب ضرب المثال للذنب، من باب ضرب المثال للذنب، لذلك فهو ذكر الخمر كقول مستقل، يعني ممكن يكون في شيء من النظر، أو ممكن حد بيعدد الأقوال الواردة، لكن لما يريد أن يحرر هذه الأقوال فهو الخمر مش باعتبار أنه كقول مستقل، وإلا كقول مستقل أنه في أول ما نزلت فيه الآية فده مشكل جدا. ولكن ممكن يكون حد، يعني ممكن حد يذكر في الإثم وهو يريد أن يفسر بالمثال، فيذكر من الآثام ما لم يكن قد حرم عند نزول الآية، لكن كل ما بعد كده يقع شيء، يقع تحريم لشيء من الأشياء المحرمة، فيدخل في الآية، يدخل في الآيات المذكورة سابقا في ذكر الإثم. بمعنى أن لما يجي حد يفسر الإثم هنا لن يفسره بس بالأشياء التي كانت حرمت لوقت نزول السورة، لا، كل ما شيء بعد كده سيحرم سيدخل فيه الإثم في الآية. ولكن إذا كان تحريمه متأخرا عن نزول الآية فلا يقال إنه من أول ما نزلت الآية وهي بهذا الشيء، لأنه لم يكن إثما بعد، لم يكن محرما بعد. ثم يقول تعالى: والبغية، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإثم، الإثم هنا معطوف على الفواحش مما حرمه الله، والبغي بغير الحق أيضا معطوف على ما حرمه الله. حرم البغي، يقول والبغي الظلم، بغير الحق متعلق بالبغي، يعني متعلق بالبغي، يعني حرم البغي بغير الحق، حرم البغي بغير الحق. قال متعلق بالبغي مؤكد له معنى. يعني ايه مؤكد له معنى؟ المفسر يريد ان يقول ان بغير الحق هنا اولا متعلق بالبغي، ثم بغير الحق هنا هو من باب تأكيد البغي، وكأنه يريد أن يقول أن البغي لابد أن يكون بغير حق، كأنه يريد أن يقول أن البغي لابد أن يكون بغير حق. فلما يأتي البغي يوصف بأنه بغير الحق، فهذا ليس وصفا احترازيا أو أنه هو يذكر نوعا خاصا من البغي، يعني أن يكون الله حرم البغي بغير الحق، أما إذا كان البغي بحق، أما إذا كان البغي بحق فالله سبحانه وتعالى لا يحرمه. يعني هو يريد أن يقول لا، ليس هذا هو المعنى المراد. فهذا الوصف، هذا الوصف يتقال عليه إن هو هذا القيد يتقال عليه قيد وصفي، يتقال عليه قيد وصفي، وليس له مفهوم مخالفة، وليس له مفهوم مخالفة على المعنى الذي يذكره المفسر هنا، إنه المؤكد له في المعنى. زي افترى على الله كذبا، ما هو كذبا هنا ما فيش حد بيفتري على الله صدقا، ما هو الافتراء أصلا كذب، الافتراء أصلا كذب. فإذا قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فهنا كذبا هي مؤكدة لفعل الافتراء، مؤكدة لوصف الافتراء أنه كونه كذب، كونه كذبا على الله سبحانه وتعالى، ما أنه يقصد به الاحتراز عن الافتراء إذا لم يكن كذبا. يقولون بأفواههم مثلا، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، مثل هذا تعرضنا له قبل كده في مواطن متعددة. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم إذا كتبه بغير يديه، لا هنا ليس المراد به الاحتراز عن الكتاب بغير اليد، ولكن هنا هذا الوصف المذكور فيه تأكيد، وهذا التأكيد فيه تشديد النكير عليه أنه يكتب، يعني أنت شفت بعينك وأنت اللي كاتب بإيدك وأنت اللي نطقت بلسانك. فهنا كلام المفسر يريد أن يقول أنه مؤكد متعلق بالبغي بغير الحق، متعلق بالبغي مؤكد له معنى أنه لا مفهوم له، ولكنه جاء من باب التأكيد. هذا احتمال، وعلى فكرة ممكن يكون فيه احتمال أن البغي، وطبعا هو هنا فسر البغي بالظلم، فهو ما فيش الظلم بحق، ولكن كلمة البغي ممكن تكون أوسع من ذلك، يعني بمعنى أنه ممكن بعض المفسرين يرى أن بغير الحق هنا قيد له اعتبار، يعني قيد احترازي، وأن من البغي ما يكون بحق ومنه ما لا يكون بحق. البغي منه ما يكون بحق ساعتها مش هيكون ظلم بمعنى الظلم، ولكن مثلا إن حد اعتدى على حد فهو يقتص منه، فهذا قد يسمى بغيا، هذا قد يسمى بغيا تجوزا، زي لما اللي بيقتص مثلا يقال فيه مثلا كما في قول الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهنا سيئة الثانية دي في أصلها ليست سيئة وإنما أطلق عليها سيئة تجوزا. الشاهد هنا أن من قال بغير الحق، يعني لو حد حيقول بغير الحق إن هو لا مفهوم له، يبقى هو بينظر للبغي بمعنى معين. لو حد اعتبر أن بغير الحق له مفهوم، ولما أقول لا مفهوم له يعني مفهوم مخالفة، هنا مراد مفهوم مخالفة، لما يقال إن هو له مفهوم فينظر للبغي بصورة أخرى. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا معطوف على هذه المنصوبات، يعني حرم الله الفواحش واحد، الإثم اثنين، البغي بغير الحق ثلاثة، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أربعة، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون خمسة، فكل دي معطوفات على الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. يقول أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال برهانا، ففسر السلطان بالبرهان، البرهان أو الحجة قال عليها سلطان. قال ومن المحال إنزال البرهان على الإشراك، فيكون هذا تهكما واستهزاء. يقول ومن المحال إنزال البرهان على الإشراك، يعني الله سبحانه وتعالى يقول أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فلو قال قائل لو جاء إنسان وأشرك بالله سبحانه وتعالى ما أنزل الله به سلطانا، فهل هذا محرم؟ تعالى الله عن ذلك. ولكن هو فهم من الآية كده أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أنا أشرك بالله شيء أنزل الله به سلطانا. الله سبحانه وتعالى لم ينزل سلطانا في الإشراك به. فهذا الوصف هنا لا مفهوم مخالفة له، نفس الكلام بالضبط، لا مفهوم مخالفة له، وإنما جاء هذا الوصف للتهكم والاستهزاء، ولم يجئ هذا الوصف احترازا عن غيره. يعني احترازا عن غيره إن حد يقول وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أما إن أشركتم بالله ما نزل به سلطانا فهذا جائز، لا يقول بذلك أحد. فهيبقى هذا الوصف لا مفهوم مخالفة له. ولما يكون في شيء، خلي بالكم الأصل في الوصف أن يكون له مفهوم مخالفة، وأشياء أخرى الأصل فيها أن يكون لها مفهوم مخالفة، لما تأتي لا مفهوم مخالفة لها تحتاج إلى تعليل لماذا ذكر، تحتاج إلى تعليل لماذا ذكرت. مرة أخرى، هو الأصل دلوقتي مثلا لما أقول مثلا جاء أعطي هذا لرجل كريم، أعطي هذا المال لرجل كريم أو لرجل فقير، فأنا دلوقتي لما ذكرت هنا الوصف، هذا الوصف مراد، هذا الوصف له مفهوم مخالفة، بمعنى أنني إذا أعطيتك هذا المال وقلت لك أعطي هذا المال لرجل فقير، فذهبت فأعطيته لرجل غني، فأنت لم تنفذ المطلوب، أنت لم تمتثل للأمر. ليه؟ لأن كان كأنني لما أعطيتك المال قلت لك أعطي هذا المال لرجل فقير ولا تعطيه لرجل غني. فإذا جاء الوصف ولم يرد به مفهوم المخالفة فهذا يحتاج إلى تعليل، لماذا جاء هذا الوصف؟ سبق معنا قبل ذلك، ممكن نراجع في أثناء مراجعتنا فيما سبق، نقف على بواطن متعددة من مثل ذلك يقتلون النبيين بغير الحق، في حد يقتل الأنبياء بحق مثلا، مثلا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أنا ينفع يأكلوا ضعفا واحدا أو يأكلوا بنسبة أقل 20% 50% 10%، لا هو ذروا ما بقي من الربا. إذن هنا الوصف لا مفهوم مخالفة له. طيب هنا في كلام المفسر اعتبر أن بغير الحق وصف لا مفهوم له، وما لم ينزل به سلطانا وصف أيضا لا مفهوم له. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال بالافتراء عليه، يقول على الله سبحانه وتعالى فيبدل في حكم الله سبحانه وتعالى، أو إن هو ينسب لدين الله ما ليس منه، أو يفعل الكلام اللي ذكرناه سابقا فيه إن هو يحرم شيء ويقول الله أمرنا بها، فهنا يقول على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم. ثم قال عز وجل ولكل أمة أجل، يقول المفسر ولكل أمة كذبت رسولها أجل، قال وقت معين لنزول العذاب والاستئصال. هنا في قوله تعالى ولكل أمة أجل، أجل وقت معين لنزول، هو ذكر هنا قال لنزول العذاب والاستئصال. فممكن حد يقول طب لماذا جعل الأجل هكذا؟ يعني ممكن الأجل يكون وقت معين لانتهاء عمر الأمة مثلا وخلاص على كده، وعليه تكون ولكل، يكون قوله تعالى ولكل أمة أجل، لكل أمة يبقى مش لازم تكون أمة كافرة، وهنا بيقول ولكل أمة كذبت رسولها، طب ليه ما يبقاش لكل أمة سواء كانت مؤمنة أو كافرة أجل؟ وهذا كلام منطقي. تكملة الآية تفهم كأن الأمة المرادة هنا الأمة المكذبة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لما يأتيهم هذا العذاب فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالجملة اللي بعد كده أفهمت أن المراد بالأمة هنا الأمم التي جاءها الأنبياء وكذبوا أنبياءهم، الأمم المكذبة. ولكل أمة أجل هنا يكون لكل أمة من العام على التفسير الذي ذكره هنا، من العام الذي يريد به خاص، يكون من العام الذي يريد به خاص. يقول ولكل أمة كذبت رسولها أجل وقت معين لنزول العذاب والاستئصال، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول أي إذا جاء وقت العذاب لا يتأخر ولا يتقدم أقصر وقت، ويصل إليهم في ذلك الوقت المقدر، أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الهول. هنا هنا ذكر أمرين في المعنى هنا في قوله تعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأمر الأول، إذا جاء وقت العذاب هذا الوقت لا يتأخر ولا يتقدم، حتى لو طلبوا إن هو يتأخر، حتى لو طلبوا إن هو يتأخر، طبعا هم مش هيطلبوا إن هو يتقدم لأن هو جاء خلاص الأجل، ولكن أنت لو إذا تصورت هذا المعنى يعني مما له علاقة بقضية الوقف في هذه الآية ونظائرها في القرآن. لا يستأخرون ساعة، بعض من يقرأ يقف عند لا يستأخرون ساعة، يقف ثم يبدأ القراءة يقول يبتدئ من قوله ولا يستقدمون. لكن الشاهد هنا يعني بعيد عن هذه المسألة مش هندخل فيها قوي، في قوله تعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كأنهم وإن طلبوا ذلك فإن الأجل جاء في هذا الوقت لا يتقدم ولا يتأخر. هذا معنى. المعنى الثاني اللي ذكره متعلق بأنهم من شدة الهول لا يذهلون عن أن يطلبوا شيئا، من شدة الهول يذهلون عن أن يطلبوا هذا التأخير أو هذا التقديم. يقول فإذا جاء أجلهم، يعني انتبه هنا بقى المعنى الكلام، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي إذا جاء وقت العذاب لا يتأخر ولا يتقدم أقصر وقت ويصل إليهم في ذلك الوقت المقدر اللي هو الأجل المذكور ولكل أمة أجل، أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الهول. ثم يقول تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. يقول يا بني آدم، وهذا نداء لبني آدم مع النداءات السابقة، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. يقول إن حرف شرط وما مزيدة لتأكيد معنى الشرط. هنا يتكلم في قوله إما هذه ليست إما اللي هو حرف على بعضه كده اللي هو مثلا إما كذا وإما كذا، فإما منا بعده وإما فداء، إما منا بعده وإما فداء، هذه غير إما هنا. إما هنا عبارة عن إن الشرطية وما زائدة، وبعد كده في إدغام بينهما. فالمعنى هنا إن حرف شرط وما مزيدة لتأكيد معنى الشرط. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقول التي فيها الفرائض والأحكام، فمن اتقى الشرك منكم وأصلح عمله فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون. وسبق قبل ذلك في عدة مواضع الكلام على قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الخوف يكون مما يستقبل وأن الحزن يكون على ما مضى، فلا خوف عليهم فيما يستقبلون في الأمور الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم. ثم يقول هنا وهذا الشرط والجزاء إما يأتينكم. إيه هو هذه العبارة؟ هذه العبارة فيها شيء من الاضطراب ويبدو أن فيها سقطا، ولكن نفهم المعنى الأول، معنى المراد هنا عندي الآن في قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم، إن هنا شرطية، يعني كأن المعنى إن يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فهذا الشرط. أين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ جواب الشرط قوله فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجواب الشرط، جواب الشرط فيه شرط، يعني جواب الشرط جملة فيها شرط، من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم، ما هو ده شرط تاني. من اتقى وأصلح هذا الشرط، وجواب الشرط فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والجملة الشرطية من الشرط والجزاء هي جزاء لي، من الشرط والجزاء اللي هو الجواب يعني، هي جزاء لي إما يأتينكم رسل منكم. فالعبارة هنا فيها يعني قد يكون هناك سقط لكلمة جزاء بعد قوله الجزاء، يعني هو يقول وهذا الشرط والجزاء إما يأتينكم، العبارة ممكن تستقيم إذا كانت وهذا الشرط والجزاء جزاء إما يأتينكم، فكده ممكن العبارة تستقيم والله تعالى أعلم. وهذا الشرط والجزاء، هذا الشرط والجزاء جزاء، يعني جزاء هنا تبقى خبر، هذا جزاء إما يأتينكم. التركيب أظن كده واضح، إن فمن اتقى وأصلح الجملة نفسها تبقى جواب شرط إما يأتينكم، وممكن تبقى جملة جديدة، ممكن تبقى جملة جديدة وتبقى الجملة الأولى جواب الشرط فيها محذوف، وهذا سيترتب عليه يترتب عليه شيء في الوقف والابتداء. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا كانت جواب شرط فإما يأتينكم رسل منكم، يبقى لازم أوصل، ما ينفعش أبتدئ من فمن اتقى وأصلح. فأقرأها يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما ينفعش أقرأها يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وأقف ثم أبدأ القراءة أقول فمن اتقى وأصلح، لأننا كده فصلت بين الشرط وجواب الشرط. أما على الوجه الآخر لو اعتبرنا إن هي لأ دي جملة مستقلة جملة مستأنفة فمن اتقى، يبقى ساعتها الجملة اللي فاتت غير الجملة الثانية، فيبقى في جواب شرط محذوف للأولى فيقدر يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، أين الجواب؟ الجواب محذوف، وساعتها ينفع القارئ يبتدي قراءة من قوله فمن اتقى. الجواب محذوف ده ممكن تقديره مثلا فأطيعوهم مثلا، ومحذوف للعلم به فأطيعوهم أو لدلالة ما سيأتي. فهنا التقدير الشرط وجواب الشرط اللي هي تعتبر أصلا مسألة في التركيب النحوي هيتوقف عليها هيترتب عليها مسألة مهمة في الوقف والابتداء. والوقف والابتداء لا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبط الوقف والابتداء دون ضبط النحو، لا يمكن ضبط الوقف والابتداء دون ضبط النحو، ولا يمكن ضبط الوقف والابتداء دون ضبط التفسير، إن هو التفسير المعنى الذي يحتاجه في قضية الوقف والابتداء، وهو أصل النحو. الإعراب فرع على المعنى. طيب يعني اللي عاوز يضبط الوقف والابتداء وهو مش ضبط للنحو يعمل إيه؟ يتعلم نحو ثم يتعلم الوقف والابتداء، أو أن يقلد في ذلك، أن يقلد في ذلك. وإذا قلد فإنه يقلد لا يقلد أحدا لا يعلم مقدار علمه بعلم الوقف والابتداء، أو لا يعلم مقدار علمه بعلم النحو. إذا أراد أن يقلد يقلد الأئمة الكبار من القراء الذين علم عنهم القراءة وتقبلت قراءتهم الأمة، أو إن هو ممكن يقلد لجنة المصحف في العلامات التي وضعتها في المصاحف، فهذه لجنة تقلد في العلامات التي وضعتها في المصاحف. هذا إذا كان لا يستطيع إن هو يفهم اللي موجود في كتب الوقف والابتداء، أو إن هو كان دراسته للنحو دراسة ضعيفة، ودراسة النحو في غاية الأهمية في التفسير، في غاية الأهمية في الوقف والابتداء وحسن الأداء في القراءة، نص الأداء في القراءة الوقف والابتداء. الوقف والابتداء يظهر القارئ هل القارئ يفهم ما يتلو أم لا يفهم ما يتلو. والقضية برضو مش قضية يظهر، عشان احنا الموضوع مش عشان يظهر، عشان هو يقرأ قراءة حسنة، الله سبحانه وتعالى يسمع قراءته والملائكة تسمع قراءته، وإن كان بيسمع كان يقرأ أمام الناس فالمسلمون يسمعون قراءته، أن تكون قراءته مفهمة لكلام الله سبحانه وتعالى، ما يبقاش هو بيقرأ قراءة تغير المعاني وهو لا يدري عن ذلك شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع والعمل ويرزقنا العمل الصالح. طيب ثم يقول تعالى والذين كذبوا بآياتنا، ده دول في مقابل فمن اتقى وأصلح. والذين كذبوا بآياتنا الفريق الآخر، يقول والذين كذبوا بآياتنا منكم، عطف على من اتقى، يعني فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا القسم الآخر، قال والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، قال فتركوا العمل بها، وهذه نتيجة التكبر عنها. ليس معنى التكبر ترك العمل، ولكن ترك العمل فرع عن الاستكبار عن هذه الآيات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فذكر جزاء المؤمنين المتقين المصلحين، وذكر جزاء من يقابله من المكذبين المستكبرين. ثم قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يقول تقول عليه ما لم يقله، أو كذب بآياته، يقول أو كذب ما قاله، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. فمن أظلم، هذا استفهام مضمن معنى الإنكار، مضمن معنى النفي. يعني مضمن معنى النفي، يعني فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم منه، فهو هذا الاستفهام فيه معنى النفي، يعني لا أحد أظلم من هذا الذي افترى على الله كذبا. وتكلمنا منذ قليل في قضية افترى على الله كذبا، كل افتراء يكون كذب، ولكن الوصف بالكذب فيه تأكيد، أو كذب بآياته، يقول أو كذب ما قاله، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ينالهم ما كتب عليهم، وهو قوله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة والعياذ بالله، أو ما وعدوا في الكتاب من خير وشر، أو ما أثبت لهم في اللوح المحفوظ، أو مما كتب لهم من العمل والرزق والعمر. أولئك هؤلاء الذين افتروا على الله كذبا أو كذبوا بآيات الله، ذكر الله عز وجل أنهم ينالهم نصيبهم من الكتاب. ما المراد بينالهم نصيبهم من الكتاب؟ المفسر هنا ذكر كم قول؟ ذكر أربعة أقوال، ذكر أربعة أقوال في معنى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. القول الأول قال ينالهم، نفهم هذه الأقوال ثم نتأملها بعد ذلك. ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال القول الأولاني قال ينالهم ما كتب عليهم في الكتاب. الكتاب هنا اللي هو القرآن، يعني على هذا المعنى الكتاب هنا اللي هو القرآن. الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أن نصيب هؤلاء أنهم يوم القيامة وجوههم مسودة، وغير ذلك من الآيات التي تذكر جزاء الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى وكذبوا بآيات الله. هو ذكر هنا آية سورة الزمر، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وينفع غيرها من الآيات اللي فيها الجزاء مفصل. كأن هنا في مجمل، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، الكتاب هو القرآن، وذكر نصيبهم، فده مجمل مبين في مواطن أخرى فيه القرآن. هذا القول الأول. القول الثاني قال أو ما وعدوا في الكتاب من خير وشر. قال ما وعدوا في الكتاب من خير وشر، وهنا الكلام أوسع من السابق. ما وعدوا في الكتاب من خير وشر، واللي وعدوا به في الكتاب من خير وشر، سواء خير في الدنيا أو شر في الدنيا أو شر في الآخرة أو خير إن تابوا، يعني باعتبار أنه كل شيء موعودين به في الكتاب. القول الثالث الكتاب فيه غير مفسر على أنه هو الكتاب اللي هو القرآن، ولكن الكتاب هنا قال أو ما أثبت لهم في اللوح المحفوظ، كأن الكتاب هنا واللوح المحفوظ، وليس المراد به القرآن. فما أولئك نالهم الذي كتب عليهم في اللوح المحفوظ، كتب لهم أو عليهم في اللوح المحفوظ، بعضهم معنى مختلف. أولئك نالهم الذي أصابهم المكتوب عليهم في اللوح المحفوظ حتى إذا جاءتهم رسلنا توفونهم إلى آخر الآية. القول الرابع الذي ذكره قال ما كتب لهم من العمل والرزق والعمر. طب ما كتب لهم من العمل والرزق والعمر، يعني الذي قال هذا القول نظر لأن أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني هؤلاء الذين يفعلون ذلك ينالهم نصيبهم من العمر، من الرزق، الأكل، الشرب، الحياة، سنين اللي عاشوها في هذه الحياة، ينال ذلك، ثم بعد ذلك ينتقل إلى إيه؟ ينتقل إلى تأتيه الملائكة تتوفاه وينال مصيره. نلاحظ هنا النظر في هذه الأقوال، يعني هذه الأقوال أي هذه الأقوال أوسع؟ حاول تتأمل كده. القول الأول أن ينالوا ما كتب عليهم من آية، وذكر آية، ممكن يكون في آيات برضو في مثل هذا المعنى أو قريبة من هذا المعنى. القول الثاني عم ما ورد في الكتاب من الخير والشر. فالقول الثاني أوسع من القول الأول، يعني القول الأول داخل في القول الثاني. القول الثالث قال ما أثبت لهم في اللوح المحفوظ هو أوسع من الثاني، لأن نصيبهم في الكتاب الذي هو القرآن هو من جملة ما في اللوح المحفوظ، ده من جملة ما في اللوح المحفوظ، فالقول الثالث أوسع من الثاني. القول الرابع داخل في القول الثالث، القول الرابع اللي هو ما كتب لهم من العمل والرزق والعمر داخل في القول الثالث اللي هو المكتوب في اللوح المحفوظ. طيب هل يا ترى يدخل في القول الثاني، يعني القول الرابع يدخل في القول الثاني؟ هل العمل والرزق والعمر يدخل في الذي وعدوا به في القرآن من الخير والشر؟ لا، هو لا يدخل على التفصيل طبعا كده، لا يدخل، إن القرآن ما فيهوش ذكر أعمارهم، ما فيهوش ذكر، ولكن ده في اللوح المحفوظ. فهو أوسع هذه الأقوال القول الثالث، أوسع هذه الأقوال القول الثالث. الثلاث أقوال يدخلوا فيه، والقول الأول يدخل في القول الثاني أيضا. طيب، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قال رسلنا ملك الموت وأعوانه. لاحظ هنا أن الرسل في هذا الموطن ليس المراد بالرسل اللي هو الأنبياء والمرسلين، ليس المراد بالرسل سيدنا نوح مثلا أو سيدنا موسى، لا، ليس المراد هنا. عرفنا منين؟ بالرغم من أن الرسل في القرآن تأتي يراد بها المرسلين وتأتي ويراد بها الملائكة بحسب السياق واضح، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، دول مين اللي بيقوموا يتوفوهم؟ رسل الله سبحانه وتعالى من الملائكة. فهذا وصف قد يوصف ببشر من الرسل، قد يوصف بالملائكة. حتى إذا جاءتهم رسلنا قال ملك الموت وأعوانه يتوفونهم. طب هو ليه قال وأعوانه؟ لأن الكلام هنا جاء بالجمع، رسلنا يتوفونهم قالوا جمع. طب في ملك الموت، طب لما يأتي بالجمع، أي لما يأتي بالجمع فالمراد ملك الموت وأعوانه. يتوفونهم قال أي أرواحهم، حال من الرسل. يتوفونهم حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، فهم يتوفونهم، يتوفى هؤلاء، يعني يتوفى هؤلاء، يعني يأخذه موفيا، يأخذه موفيا، يأخذ موفيا بيأخذ روحه. ثم هذا الحوار بعد ذلك، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا، هذه الأرواح. ثم يقول حال من الرسل، يعني جملة يتوفونهم، جملة يتوفونهم في محل حال، هي حال في محل نصب، يعني جاءتهم رسلنا حال كونهم يتوفونهم، حال للفاعل، حال للفاعل، إن رسلنا فاعل جاء. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا، قال جواب إذا، يعني إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا، هذا هو الجواب. قالوا فين الفاعل؟ الفاعل الواو عائد على إيه؟ عائد على الرسل، عائد على الرسل. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا، هؤلاء الملائكة قالوا للكفار أينما كنتم تدعون من دون الله. يقول ما موصولة؟ أي أين الآلهة التي كنتم تدعون من دون الله؟ لاحظ هنا أينما كنتم، أينما كنتم دي غير أينما تكون يدركه الموت، غير أينما تكون يدركه الموت، أينما تكون هذه الشرطية اللي هي فيها معنى، فيها معنى المكان. هنا الكلام لا، أين ما، أين الذين كنتم، ما هنا موصولة، اسم موصول، أينما كنتم تدعون من دون الله. يقول ما موصولة؟ أين الآلهة التي كنتم تدعون، قال تعبدونها من دون الله. قال وهو سؤال وتقريع، هو سؤال، هو أصلا يستفهم، ليس على حقيقته، ليس على حقيقته، وإلا فهو من باب التقريع والتوبيخ لهم. قالوا ضلوا عنا، اللي هم هؤلاء الكفار الذين تتوفاهم الملائكة، قالوا ضلوا عنا، جوابا على هذا السؤال، قالوا ضلوا عنا، يقول غابوا فلا نراهم ولا ننتفع بهم، غابوا فلا نراهم. هنا ضلوا عنا، ضلوا عنا، ضل هنا من معنى الذهاب، ليست من معنى الضلال الذي هو ضد الهداية، والضلال الذي هو ضد الهداية هذا معنى الأشهر في القرآن، ولكن الضلال أحيانا يأتي على معناه اللغوي اللي هو معنى الذهاب. قالوا ضلوا عنا، ضلوا عنا ليس معناه أنهم لم يهتدوا، ولكن ضلوا عنا يعني ذهبوا عنا، يعني غابوا فلا نراهم ولا ننتفع بهم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، قالوا أئذا ضللنا يعني ذهبنا، ذهبت أجسادنا، تحللت وذهبت في الأرض. قالوا ضلوا عنا، يقول غابوا فلا نراهم ولا ننتفع بهم، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال الله عز وجل ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قال دخلوا، قال هنا الفاعل ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، يقول هنا المفسر قال الله لهم يوم